قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الكلمة في علم الكلام؟ بنيتي، الكلمة أو الكلمة في علم الكلام هي المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ أو كلام. يا سلام. أما عند النحاة فهي اللفظة الواحدة الدالة على معنى مفرد بالوضع. جميل جدا. وفي اصطلاح علماء الكلام أن الكلمة هي الجملة أو العبارة التامة المعنى. أو العبارة التامة المعنى. نعم يا بنيتي، كما جاء في مثل قولهم: كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكلمة الله أي حكمته وإرادته جل علاه. نعم نعم. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن الكلمة أيضا هي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فقد ذكر عدي بن ثابت أن رجلين استاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. نعم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم نعم، ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن ماذا عن الكلمة الإلهية الربانية؟ بنيتي، الكلمة الإلهية الربانية تتجلى في لفظ واحد فقط، هو لفظ كن. سبحانك يا الله. يؤيد هذا ويؤكده قوله جل من قائل: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. وعن تفسير هذه الآية الكريمة سئل أبو جعفر رضي الله عنه وأرضاه فقال: إن أقرب الوجوه عندي في تفسير هذه الآية الكريمة هو قول قتادة. فماذا قال في تفسيرها أبا جعفر؟ قال قتادة: إن الملائكة بشرت مريم بعيسى عن الله عز وجل برسالته وكلمته التي أمرت بأن تلقيها إليها بأن الله خالق منها ولدا من غير بعل ولا فحل، ولذلك قال عز وجل اسمه المسيح فذكاه ولم يؤنث، أي ولم يقل اسمها فيؤنث. والكلمة أصلها مؤنثة، لأن الكلمة ها هنا غير مقصود بها الاسم الذي هو بمعنى فلان، وإنما هي بمعنى البشارة، فذكرت كنايتها كما تذكر كناية الذرية والدابة، كما كانت تفعل العرب من إطلاق النعوت والألقاب والأسماء لتعريف المسمى بها. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.